أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال خير؟ قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحفظ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، قالها ثلاثا. قال وما كرامة الضيف يا رسول الله؟ قال ثلاثة أيام، فما جلس بعد ذلك فهو عليه صدق. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خير في من لا يضيف. وعن مالك بن نضلة قال قلت يا رسول الله رجل نزلت به فلم يقرني ولم يكرمني، ثم نزل بي أقريه أو أجزيه بما صنع؟ قال بل أقره. وعن سنان بن سنة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها مرتب المسند في أبواب الضيافة وآدابها. ضيافة الضيف وإكرام الضيف مما حثت عليه هذه الشريعة الكريمة العظيمة، حثت على إكرام الضيف، وخاصة إذا كان في مكان نزل فيه هذا الضيف لا يوجد فيه مكان يشتري منه طعاما أو شرابا، يكون في سفر مسافر من بلد إلى بلد، ومع تعب سفره لا يجد من يؤويه، فهنا حق الضيافة يتعين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في الحث على الضيافة وعلى أدب الضيافة وإكرام الضيف، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الأعمال خير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. كأن السائل يسأل عن أخير، هنا خير أفعل تفضيل، أن أفضل الأعمال، إيه أفضل الأعمال التي أعملها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تطعم الطعام. تطعم الطعام هذا أعم من أن يكون تطعم لأهلك ومن يحتاجون منهم، وتطعم للضيف، وتطعم للجار، وتطعم للمسكين والفقير والأرملة واليتيم، إطعام الطعام على عمومه. فمن اعتاد على ذلك أن يطعم الطعام كان باذلا سمحا، كان كريما، استحق أجره من الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا قال تطعم الطعام، هذا من خير الأعمال. وتقرأ السلام على من عرفت، هنا إطعام الطعام إذا أصاب ذا حالة كان أفضل، زي سقي الماء حين يصيب ذا حالة، فالإنسان إذا سقى الماء له أجر، وإذا سقى إنسانا عطشانا لعل الأجر يكون أعظم في ذلك. كذلك إطعام الطعام، قد يطعم إنسانا نزل عليه وهو لا يحتاج إلى الطعام ويؤجر على ذلك، ويطعم إنسانا يحتاج إلى هذا الطعام، فهذا أعظم لأجر الإنسان أن يعطي الشيء في من يستحقها ومن يحتاج إليه. قال صلى الله عليه وسلم وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تقرأ السلام معنى تسلم على من عرفته ومن لم تعرف. وهنا الإسلام يعلمنا التحاب، أن يحب بعضنا بعضا. من الأشياء التي تجلب المحبة بين المسلمين إلقاء السلام، إفشاء السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قال أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام يعني أكثروا من التسليم، يسلم بعضكم على بعض، كلما التقى أحدكم مع أخيه سلم عليه، فله أجر الدعاء عند الله. من الأحاديث حديث لعبد الله بن عمرو أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحفظ داره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الحديث صحيح المعنى، وإن كان إسناد الإمام أحمد لهذا الحديث فيه شيء من الضعف، لكن الحديث نفسه صحيح المعنى، وفيه الحث على إكرام الضيف، وجاءت أحاديث كثيرة في هذا المعنى. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، علامات إيمان الإنسان وجود الدرجة العالية من الإيمان في قلبه، الإيمان الواجب أن يفعل ذلك، يكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحفظ جاره، أنا قال فليحفظ جاره، في الحديث الآخر قال فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره. يبقى الواجب على الإنسان أن يحافظ على الجيرة، أن يحافظ على الجيران، أن يحفظ جاره من الأذى، لا يؤذي جاره، ويحفظه في أهله، ويحفظه في ماله، ويحفظه في جيرته، ويعينه في حاجته. قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم عدم الإكثار من الكلام، كثر الكلام هذا شيء غير مطلوب في الشرع، بل مكروه في الشريعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كره الله عز وجل لكم ذلك، قيل وقال، إنسان قاعد يتكلم كلام، سواء أنه كان كلاما مباحا أو كلاما مكروها، فإذا كان محرما حرم عليكم ذلك. فيكره للإنسان كثرة الكلام، يبقى الشيء اللي يعبر عنه بجملة لا داعي للتعبير عنه بكلام طويل وإضاعة الوقت فيه. فهنا كره لكم قيل وقال، وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، كان يعبر عن الشيء الكثير بجملة بسيطة يسيرة صلوات الله وسلامه عليه، أوتي جوامع الكلم. والإنسان يتشبه ويقتدي بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، كان لا يتكلم إلا بخير عليه الصلاة والسلام، يتكلم في أمر المعروف ونهي عن منكر صلى الله عليه وسلم، يتكلم فيما ينفع المسلمين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال فليقل خيرا، فإذا كان الإنسان سيتكلم بغير الخير لا داعي، السكوت أفضل، والإكثار من ذكر الله سبحانه والاستغفار هذا أعظم بك. حديث آخر لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وقالها ثلاثة. قال: وما كرامة الضيف؟ يعني إزاي نكرم الضيف؟ إيه الإكرام ليكون له؟ قال: ثلاثة أيام، فما جلس بعد ذلك فهو عليه صدقة، فهو عليه صدقة. الحديث ساقه الإمام أحمد بإسناد فيه ابن لهيعة، ولكن الحديث له شواهد في المعنى نفسها، فهو صحيح المعنى، فيه إكرام الضيف ثلاثة أيام، وفي حديث آخر يوما وليلة، فكأن الضيف يكرم ويتكلف له في أول يوم وليلة يكون فيها، بعد ذلك له يومان آخران من غير تكلف لضيفهما. ده إذا كان نازلا من مكان بعيد، نزل عندك من سفر في مكان ما فيش فيه لا مطاعم ولا في مكان ينزل فيه من أوتيلات أو غيرها، يبقى على ذلك إذا نزل في مكان تعين ذلك إنه يكرم الضيف ولا يترك للضياع. ولكن إذا كان حينزل في بلد والبلد فيها فنادق كثيرة وفيها مطاعم كثيرة وليل نهار البلد مفتوحة، هنا مسألة التعين مع قدرة الضيف لا تتعين الآن، ولكن يتعين ذلك إذا نزل في مثل القرى وغيرها من البلدان اللي يكون أهلها ييجوا على الليل تتقفل البلد كلها، ما فيش مكان ينزل فيه الضيف، لا يلاقي يأكل ولا لا يشرب، يبات في الطريق في الشارع، هذا هنا يتعين الضيافة لهذا الضيف. قال لنا هنا صلى الله عليه وسلم: فما جلس بعد ذلك فهو عليه صدقة، يعني الضيف أقصى شيء يجلسها عند إنسان ثلاثة أيام ولا يليهم، المكس ثلاثة أيام، إذا جلس أكثر من ذلك إذا كان صاحب البيت يحب منه ذلك فهو خير، وهذه صدقة من صاحب البيت عليه يتصدق، إذا كان له حق في الثلاثة الأيام له حق في ذلك، لكن مكث أكثر من ذلك فهي صدقة من صاحب البيت عليه في ذلك. قال لنا في حديث عقبة بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير في من لا يضيف، لا خير في من لا يضيف. العرب كان أكثرهم عادتهم فيهم كرام الضيف وتضييف الضيف، وكانوا بعض منهم فيهم بخل، إنه إذا نزل به ضيف يستخبى من الضيف حتى لا يراه الضيف ولا يطعمه ولا يسقيه، ف فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم المسلمين إكرام الضيف هذا من الشريعة، والإنسان الذي لا يعتاد على ذلك إن يضيف ضيفه هذا لا خير فيه، هذا لا خير فيه. هنا ضيافة الضيف وخاصة القريب اللي نازل من مكان بعيد وليس له مكان يأوي إليه ثم يتهرب منه صاحبه ولا يطعمه ولا يسقي ولا يضيفه، هذا لا خير فيه. علامة حسن إيمان هذا الإنسان أن يضيف ضيفه وأن يطعمه وأن يكرمه. حديث آخر لمالك ابن نضلة قال: قلت يا رسول الله، رجل نزلت به فلم يقرني ولم يكرمني ثم نزل بي، أقريه أو أجزيه؟ الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هو مالك بن نضلة، يقول إنه نزل بإنسان ضيفا عليه، فهذا المضيف لم يضيف ضيفه، قال نزلت عليه لا أطعمني ولا سقاني ولا اعتبر إني ضيف وما عمل ليش حاجة. طب لفت ليامه هو اللي نزل عندي، أجزي بهذا الشيء إني لا أطعمه ولا أسقيه وزي ما عمل فيه أعمل فيه؟ فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل أقره، بل أقره، يعني لا تكافئ السيئة بسيئة، ولكن كن أنت أحسن منه وأقري هذا الإنسان وادفع بالتي هي أحسن، هي أحسن. الحديث حديث طويل، وفيه أن أبا الأحوص حدث عن أبيه اللي هو مالك ابن نضلة فقال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قشيف الهيئة. مالك بن نضلة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وشكله ما هواش لابس لبس كويس ومنظره مأشف، قال قشيف الهيئة، شكله ما هواش معتني بنفسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك مال؟ هل لك مال؟ أنت رجل فقير ولا غني لك مال؟ فرجل قال: قلت نعم. قال: فما مالك؟ قال: من كل المال، من الخيل والإبل والرقيق والغنم. يعني ربنا فتح له عطيله من كل هذا الشيء، كل ده ربنا عطولك وجاي شكلك مأشف كده قشيف الهيئة، ما يصلحش هذا الشيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أتاك الله عز وجل مالا فليرى عليك، إذا أتاك الله مالا فليرى عليك. هذه فيها فائدة، الإنسان إن ربنا عطيك مال كتير ليه تمشي مرقع ومقطع وشكلك زي الفقير؟ هنا تغر غيرك، تخدع غيرك، يمكن يشوفك إنسان ويطلع لك صدقة يديها لك، تخدع غيرك، ليه تحط نفسك في هذا الشيء؟ أيضا لعلك إذا كنت لابس لبس جيدا يقوم يراك الفقير يحس إن أنت معك مال، يقوم يجي لك يقول لك اديني، يبقى فيها فايدة إنك نفعت فقيرا جاء لك وسألك وطلب منك فأعطيته، فطالما أن الله أعطاك فليرى عليه، ليرى الناس عليك أثر هذه النعم. هنا ما بيطلبش منك التفاخر، ليرى عليك يعني اظهر بقى مظهرة قدام الناس وافتخر على الناس ووري انك افضل منهم، لا، مش المطلوب هذا الشيء، ولكن المطلوب انك من شكر النعمة ان ترى عليك هذه النعمة. ليه ربنا اعطاك المال؟ اعطاك المال لنفعك ولنفع غيرك. فالانسان اللي حيمشي وهو هدومه مقطعة ومرقعة وماشي قشيف الهيئة، ودى فين هذا المال؟ ضروري يخبي هذا المال بحيث أنه لا يعطي لأحد من الفقراء شيئا. فهنا أقول لك لا، لا، ليرى عليك أثر هذه النعمة، فإذا اعتدت أن تبذل وأن تنفق يبقى حتعطي للغير. طيب أمال الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في من أعطاه الله عز وجل المال ومع ذلك كان هذا الإنسان متواضعا ترك اللباس خوفا من الله سبحانه وتبارك وتعالى وطمعا في جنة الله سبحانه، هنا ترك اللباس بمعنى ترك العالي الفاخر من الثياب وهو قادر عليه، هذا تركه. ليه تركه؟ هنا نية الإنسان تفرق بين إنسان وإنسان، إنسان يترك العالي من الثياب مع قدرته عليه وإنه مركز هذا الإنسان يسمح له بهذا الشيء، يلبس العالي من الثياب ماله يسمح له بهذا الشيء، ولكن مع ذلك تركه لله سبحانه فلبس زيه زي الناس عشان ما يبقاش أعلى من الناس، زي ما فعل الصحابي رضي الله عنه أبو مسعود البدري لما كان ماشي هو وغلام، هو لابس جزء من ثياب عالية وغلامه العبد بتاعه لابس الجزء الثاني منه، فالناس لما رأوا قالوا لو خدت الجزئين عملت بدلة كاملة لنفسك كان شكلك أحلى، فذكر لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بهؤلاء وقال: إخوانكم خوالكم، فمن كان أخوه تحت يده معنى كان عبدا يعني عنده، فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يشق عليه، فإن كلفه ما يشق عليه فليعن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فهنا الصحابة تركوا العالي والفاخر ابتغاء وجه الله سبحانه تواضعا لله، ولكن كانت أموالهم يسمحون بها، يسمحون، معروف أن فلان غني لأنه يبذل لأنه يعطي، يبقى في هذه الحالة هذا خير عند الله سبحانه، الإنسان الغني الذي يتواضع في ثيابه ولكن أثر النعمة ظاهرة عليه في نفقته في صدقته، يتصدق ويطعم ويهدي وما بيهتمش أول الثياب التي يلبسها. فرق بين هذا وبين من يمشي بين الناس وهو قشيف الهيئة كأنه ما عندوش حاجة، فالناس يغترون فيه ويظنون أنه فقير وهو ليس كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: إذا أتاك الله عز وجل مالا فليرى عليه. ثم سأله: هل تنتد إبل قومك صحاحا صحاحا آذانها فتعمد إلى الموسى فتقطعها؟ بيسأل بقى هنا مسألة من المسائل اللي في العقيدة، إن يا ترى أنت جاي من عند القوم بتوعك وعندكم الإبل بتاعتكم بتتولد صحيحة، وبعدين تقوموا تشقوا أذانها وتشقوا جلدها علشان تسيبوها؟ قال لنا ربنا في سورة المائدة: ما جعل الله من بحيرة ولا سائلة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. الذين كفروا يفترون على الله الكذب، يسيبون السوائل، يجيب الناقة يقوم يشق ودنها ويقول سائب متروكة كده لغاية ما تموت، لا حد يركبها ولا حد يأكلها ولا حد ينتفع بها. من الذي أمركم بذلك أن تسيب السائبة يتركها كده؟ فلان مات، طب أنا حسب له هذه الناقة على هذا الحال، زي ما كان الأقدمون من أهل الجاهلية يقوم يقولوا إن فلان ده لما يبعث إلى الناقة بتاعته جنب القبر بتاعه يقوم يركب عليه، يظنون هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأله: بتعملوا هذا الشيء؟ أما بيتولد عندكم جمل تروحوا فاعلين هذا الشيء وتسيبوه تبحروا البحيرة وتعملوا السائبة؟ فقال الرجل: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقطعها وتقول هذه بحر، وتشق جلودها وتقول هذه صرم، فتحرمها عليك وعلى أهلك؟ قال: قلت نعم. قال: كل ما آتاك الله عز وجل لك حل، كل ما آتاك الله عز وجل لك حل، يعني ما تحرمش شيئا أحله الله سبحانه. حرم لك الجمل، حرم، أحل لك الجمال، أحل لك الغنم، أحل لك البقر، ليه أنت تحرم أشياء من غير دليل من كتاب ولا سنة؟ كل ما آتاك الله عز وجل لك حل، وساعد الله أشد من ساعدك، وموسى الله أحد من موساك. قال: قلت يا رسول الله، وذكر هذا الحديث، والمعنى أن الله سبحانه تبارك وتعالى القوي سبحانه تبارك وتعالى القادر على أن يأمر بتحريم هذه الأشياء ومع ذلك لم يحرمها، فمن الذي حرمها عليكم؟ أطاعوا الشياطين في ذلك، وأطاعوا سدنة الأصنام في ذلك، فجعلوا هذه لغير الله، قالوا هذه لله بزعمهم وهذه لشركائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله أقدر عليك منك. إذا كان أنت بالموسى بتاعك تعرف تشق هذه، فالله عز وجل أقوى منك على أن يشقها وعلى أن يشقك أنت وعلى أن يفعل ما يشاء سبحانه. وليس المعنى أن الله له موسى يشق به، أو أن الله سبحانه تبارك وتعالى، إنه المقصد هنا أن قدرة الله سبحانه أعظم من قدرتك أنت على هذه الأشياء، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.